بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واحفظ الإسلام والمسلمين من تآمر المتآمرين وكيد الكائدين وغدر الغادرين وفجور الفاجرين ومكر الماكرين، وامكر بهم وأنت خير الماكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الركوع، هنتكلم في الفقه لأن الإحياء خلاص كل يعني كل عام وأنتم بخير، ختم وقد تكون لنا إن شاء الله معه بداية، وفضل يعني درس أو اثنين، فقلنا نستكمل معها إن شاء الله سنن الصلاة إذا أراد الله. في موضوع الركوع، الركوع طبعا معروف أنه فرض وله أذكاره وله كيفيته، بمعنى كيف كان يركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يقول في ركوعه عليه الصلاة والسلام. قلنا إن أصل الركوع أنه فرض، والطمأنينة فيه فرض، أما كيفيته فهو تتحقق بانحناء الظهر ووضع اليدين على الركبتين. يتحقق الركوع يعني يتحقق الركوع بانحناء الظهر ووضع اليدين على الركبتين، مفرجا أصابعه كالقابض عليهما، كالقابض عليهما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا بد من الطمأنينة كما تقدم في الحديث الذي ذكر فيه حديث المسيء صلاته، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن يعني شر الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، بمعنى يختلس الطمأنينة من الصلاة. الذكر في الركوع كما هو معلوم قولنا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم نزلت في القرآن، فسبح باسم ربك العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. ومن تمام الركوع هيئته بمعنى استواء الرأس مع الظهر مع العجز، بمعنى أن الرأس تكون في مستوى الظهر عند الانحناء، فلا يشخص برأسه لأسفل ولا يقنع بها إلى أعلى. يقول الشيخ الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، ولكن السنة فيه تسوية الرأس بالعجز والاعتماد باليدين على الركبتين مع مجافاتهما عن الجنبين، وتفريج الأصابع على الركبة والساق، وبسط الظهر. الحال الكيفية، بعض الناس بيركع يعني إذا كان راكع كده يعمل كده، والرأس إيه؟ الرأس كده منحني ما ينفعش، أو يعمل كده ما ينفعش، لا يشخص بها لأسفل ولا يقنع بها لأعلى، وإنما رأسه في مستوى مستوى الظهر، الرأس والظهر في مستوى واحد. هذه الآية التي كان بها ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه ركع فجافى يديه، وضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل ولم يصوب برأسه ولم يقنعه أو يقنعه، لم يصوب خلف دماغه الرأس أوطأ من الظهر كذا، ولم يقنع يعني أنه لن يرفعه إلى أعلى، وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. رواه النسائي. يبقى الركوع الرجلين قابضة على الركبتين، ما ينفعش يعمل كده. في بعض الناس جه عامل فوق فخذ زي الفخذ، انما ركبه هيك، او يعمل كده تحت الركبه، ما ينفعش، مش مزاج. اذا كان عنده الم هنا عايز يدوس عليه في بدايه، يبقى يدوس عليه بعد الصلاه قبل الصلاه، انما عاوز يحط على الركبتين ويفرج، يفرج بين اصابعه كان قابض عليهما، كالقابض عليهما هكذا. ويجافي بين جنبيه، يعني ما يضمش جناحه كده، ما يضمش العضد على الجسم، انما يخليه مجافي وهو راكع بالظهر مستوي، الرأس مستوى الظهر، الكفين قابضة، الأصابع قابضة مفرجة وقابضة على الركبتين، مجاف بين جنبيه. هكذا كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم. عند الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص ولم يصوب، لم يرفع لأعلى ولم يخفض لأسفل. ولكن بين ذلك وكان علي رضي الله عنه يقول: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح ماء أو قدح من ماء على ظهره لم يهرق. يعني لو حطيت عليه طبق مية على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتكبش، لأن مستوي الظهر المائل يعمل إيه؟ لو المية لو الظهر مائل هتبقى المية هتكب، ما تكب هتنزاح، يعني هتنزاح تميل ناحية الأمام إذا كان مايل للأمام، وإذا كان مايل كده بهتميل للخلف. لما يكون الإناء لا يتزحزح منه الماء، لا ينزاح منه الماء، معناه الإناء إيه؟ مستوي، يبقى الظهر مستوي. هكذا وصف سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه لركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد، رواه أبو داود في مراسيله. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جانب أبي سعد بن أبي وقاص فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. يعني كان راكع وعامل كده، الواد يصلي كده وعامل كده هو راكع. يعني سيدنا سعد قال: لا، نهينا عن هذا، يعني ما نعملش، ما يحطش يديه بين رجليه. وخلي بالك أن أحيانا الإنسان يصلي من قعود قاعد على كرسي، برضه يعمل نفس الهيئة، ينحني بس اليدين تبقى فين؟ هكذا في الركوع، يبقى كده في السجود كده، بس اليدين في موضعها. أنا شفت ناس هو عشان بيصلي على الكرسي بيعمل كده، ما ينفعش، ولا يضم كده، نفس الهيئة، بس إذا كان مثلا لا يستطيع القيام من ظهره يبقى بنفس الكيفية، بنفس الكيفية. وايضا لاحظت ان بعض الناس اللي تصلي على الكرسي يبقى قاعد على الكرسي ساعه نركع يعمل كده، لا ما ينفعش، يعني يعتدل، اذا كان يقدر يعتدل يبقى يعتدل عشان ياتي الركوع من ايه؟ من قيام، هو عوفي من القيام اثناء القراءه فجلس، ساعه ما يركع يعني يركع من جلوس ولا يرفع وبعدين ايه؟ يركع اذا استطاع ذلك، لم يكن عذرا يمنعه من الاعتدال. والعذر زي ما قلنا يمنع من الاعتدال في الصلاة وفي كل حاجة، يمنع من الاعتدال في الصلاة، في الفرن، في السوق، في الشارع، في الريق، في البيت، في النخل، في الكشك، في أي حاجة. إذا كان عنده عذر يبقى عذر ملازم، ما يبقاش العذر في الصلاة وبعدين في القضية يبقى ينقل بلحات ويقعد ثلاث ساعات ينقم العراجين، فرحان بالنخلة طرحة جديد ويقعد ينقي واقف على رجليه، إذا نقم العراجين وهو واقف يبقى يركع من اللقو على طول. ماشي يا عم فلان، تروح النخل انت ولا لا؟ عندك نخل؟ ما تطلعش، لما يقول لك نخل جديد مبلش تعمل كده، اللهم صل على سيدنا محمد. يقول أيضا ماذا يقول في ركوعه؟ قلنا يقول سبحان ربي العظيم. فعن عقبة بن عامر أيضا قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بسند جيد. وعن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. رواه مسلم وأصحاب السنن. وأما سبحان ربي العظيم وبحمده فقد ورد عن طرق ضعيفة تتعاضد يعني يقوي بعضها بعضا. سبحان ربي العظيم وبحمده يعني يجوز لكن أصلها سبحان ربي العظيم. بنقول لك سبحان رب العرش العظيم كده صح يعني يجوز، إنما الأصل إيه؟ سبحان ربي العظيم. سبحان رب العرش العظيم جاي، إنما سبحان ربي العرش العظيم ده مش مظبوط. سبحان ربي ويقول العرش العظيم، لا حفظ ربي العظيم ولا حفظ رب العرش العظيم، دخلهم في بعض فأصبح ربه العرش، والعرش خلق من خلق الله. العرش خلق من خلق الله وخلق عظيم لكن لا يعبد ولا يسبح. سبحان رب العرش، سبحان رب العرش زي رب الكون زي رب السماوات الأرض رب الكعبة. سبحان رب العرش نقول سبحان ربي العرش، أنت مش ربك العرش، إنما ربك رب العرش سبحانه وتعالى جل شأن. والحمد لله أن ربنا ربنا، ولا مش كده؟ الحمد لله أن ربنا ربنا. لما نقول نفكركم بعمك حسن هنداوي عليه رحمة الله، عمك حسن هنداوي لما قابلته كان عندي مشكلة وبعدين تحاورنا فيها وبعد فترة قابلته عملت فيه في الموضوع الفلاني، قال لي اسكت لولا ان ربنا ربنا ما كانتش تحل، لولا ان ربنا ربنا ما كانتش تحل، افهمها زي ما انت عايز، لولا ان ربنا ربنا ما كانتش تحل. يعني عاوز يقول سبحان الله العظيم محمد، عاوز يقول ان الرب سبحانه وتعالى حلها، ولانه رب فقد حلها، حلها لانه رب يعني يعتني بعياله، لان الرب معناها الرعايه والاعتناء، يعتني بخلقه والخلق عيال الله، كان الرب معناها الربوبيه والاهتمام، معناها لولا انه هو الرب لم تكن تحل، يعني اذا غيره لا يملك حلا. قالها هكذا رحمه الله عليه، ونسال الله ان يغفر لنا ولهم اجمعين. طيب قد يقول هذا هو اصل التسبيح سبحان ربي العظيم، وقد يضيف الى ذلك دعاء، دعاء في حدود الوارد، ومن ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه انه كان اذا ركع اقول اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت انت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. رواه احمد ورواه مسلم في صحيحه وابو داود وغيرهم. اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت ولك خشعت، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي ومخي لله رب العالمين، وما حملت قدمي أو زي ما كما قال أو ما استقلت به قدمي. يبقى كأن كل جميع أجزائه يعني بيعلن ويستشعر أنها كلها تركع وتخشع لله رب العالمين. يبقى العملية مش ظهري اتحني وبس، لا كل جسمك عاوز يكون خاشع لله رب العالمين. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وسبوح بمعنى أنه منزه، هو سبوح سبحانه وتعالى جل شأنه أي منزه عن كل ما لا يليق به، موصوف بكل ما يليق به بجماله وكماله وجلاله. سبوح معناها منزه عن أي شيء لا يليق به، لا ينبغي أن يوصف له الشرك ولا الضعف ولا الاحتياج ولا الفقر ولا ولا ولا ولا الغفلة ولا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء ولا يبخل بشيء، كل صفات الكمال له. سبوح قدوس معناها منزه عن كل ما لا يليق به، موصوف بكل ما يليق سبحانه وتعالى جل شأنه. كان يقولها في ركوعه أيضا. هذا حديث عائشة وعن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة ما شاء الله في الليل قيام الليل يعني، فقام فقرأ سورة البقرة إلى أن قال البقرة ودخل في آل عمران والنساء كما ذكر إلى أن قال، فكان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الصفات اللي لما بتذكرها يذكرها الإنسان بلسانه وتدبرها بقلبه ليستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني يستشعر ما صفات الله بمعناها عشان يستشعر بقدر الله جل شأنه في عظمته في هيمنته في ملكوته في جبروته له الكبرياء والعظمة، أنه فوق كل وصف يوصف وكل فوق كل فوق كل وصف تتخيله العقول. عن عائشة أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقلنا يتأول القرآن بمعنى تفسيرا لقوله سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفر سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فإذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفر اللهم اغفر لي، يتأول القرآن رواه البخاري ومسلم وأحمد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. إذا رفع من الركوع بقى، وقلنا الرفع من الركوع ركن من الصلاة، الرفع من الركوع ركن، عشان اللي ما حضرش معانا دروس من أول رمضان يقول الرفع لما يقول سمع الله لمن حمده قيامه معتدلا هذا ركن وفرض في الصلاة، إذا لم يتم فالصلاة ناقصة فاسدة. مدام ركع قال سبحان ربي العظيم يقول سمع الله لمن حمده ويقف ويعتدل، ما ينفعش سمع الله لمن حمده وهو مايل كده، سمع الله لمن حمده الله أكبر ويسجد تاني، لازم يعتدل إيه قائما حتى يعود كل فقار في مكانه، اللي ما حضرش يحضر واللي على ذا حضر يبلغ اللي وراه ويذاكر وما ينساش حتى يعود كل فقار في مقامه بعد ما كان راكع وهكذا يعتدل اعتدالا كاملا، ده الفرض. أما ما يكون فيه من الأذكار فهو قوله إذا كان إماما أو مأموما أو منفردا يقول سمع الله لمن حمده عند الاعتدال، سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما وهو واقف يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد، الاثنين صح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رحت فين محمود؟ خليك هنا يا محمود حسن خليك معي. كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، رواه أحمد وابو البخاري ومسلم. وفي البخاري من حديث أنس وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، النبي يعلم الناس يعني الإمام إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. يرى بعض العلماء أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، بعضهم قال لا اشترط، بمعنى اللهم صل على سيدنا، أنا وحدي بصلي بقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام بيصلي بقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، المأموم بيقول وراء الإمام ربنا، الإمام قال سمع الله لمن حمده، المأموم يقول إيه ربنا ولك الحمد، وله أن يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، له هذا. وبعض العلم أهل العلم قالوا يقول اللهم ربنا ولك الحمد لهذا الحديث إذا سمعها من الإمام، يقول يعني سمع الله لمن حمده قالها الإمام أنا أقول اللهم ربنا ولك الحمد. حديث أبي هريرة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي يقتضي أن يجمع كل مصل بينهما، بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. صلوا كما رأيتموني أصلي، كان صلاة النبي يقول إيه؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنت مأموم برضه كنت في الجماعة قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، قولها مع مين؟ مع الإمام ولا حرج. إن قلت ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد فهذا صحيح إن شاء الله. نعم الإمام هو طبعا صلاة الجماعة ما يتش الإمام، قلنا دائما بنحاول نذكر الأئمة الغلابة المساكين اللي بيشيل الحمول على دماغهم وعلى أكتافهم مش دريانين، عمال يشيل يشيل يشيل يشيل يصلي إمام يصلي إمام يصلي إمام، وبعضهم الناس يبقى فرحان على يصلي إمام. لكن في كثير من الأحوال نلاقي الإمام يخل بهذه الأركان بالنسبة للجماعة، يعني تلاقيه يقول إيه سمع الله لمن حمده الله أكبر، هو بيقول الله أكبر والمؤمن لسه بيقول إيه سمع الله لمن حمده، يبقى هو قال سمع الله لمن حمده ونزل على الأرض والمؤمن لسه بيقول إيه جايمين لفوق، طب أنت نزل تحت وما جايمين لفوق مش مع بعض على كده، يبقى يقول سمع الله لمن حمده وينتظر ربنا ولك الحمد لما يرتفع المأمومين معاه، المأمون يوقف وراه زي ما هو واجب. بعد سمع الله لمن حمده المأمومون يشاركونه في هذا الركن ثم يركع ويسجد بهم الله أكبر يسجد معاه. واضح الفرق؟ مين مش واضح؟ الإمام قال سمع الله لمن حمده، هو طبعا عاوز يركع عاوز يسجد سمع الله لمن حمده ربنا أكبر الله أكبر، هو قال الله أكبر المأمومين فين؟ لسه بيقوموا لسه بيقوموا، نقول له كده أنت خليت بالصلاة، لازم يشتركوا معاك في هذا الركن سمع الله لمن حمده، توقف ربنا ولك الحمد وهم يوقفوا معاك عشان تبقوا مع بعض في القيام زي ما كنتوا مع بعض في الركوع وتبقوا مع بعض في القيام وتكونوا مع بعض في السجود، تشتركوا مع بعض في الأركان. سمع الله لمن حمده الله أكبر، هم يقولوا سمع الله لمن حمده هو سجد وعلم ينزل وراه ينزل وراه تبقى إيه الأمور تلي، وربما يعني ما يلحقوش يقول سبحان ربي الأعلى ما ننتش انت النهار صح معايا شوية معايا يعني دندنت شوية كده. اللهم صل على سيدنا محمد نعم طبعا طبعا ينصح، ده ركن ركن ينصح، وده يقولك بيتعدى على ناس كثيرة هو ما بيشغلش باله، وبعدين ناس الكتب مش ما بقاش فيها غالبا كثير من الكتب ما بقاش فيها هذه التفاصيل، يعني قرأ كتاب ولا قرأش كتاب ولا درسنا زي ما احنا كان ثقافتنا المدارس زمان المدارس قالوا لنا صلي كذا تعمل كذا، يمكن ايامنا في اجيال نحن كانوا المشايخ الشيخ بحر هنا والشيخ الشيخ محمد حسنين الشيخ الجمل الشيخ امين طول النهار يعلمونا تصلي ازاي تركع ازاي تصلي ازاي تركع ازاي، كان حسب الدين عباره عن حاجه عمليه يحفظنا الايه يحفظنا الحديث ويعلمنا نصلي ازاي، يطلعونا بره في الحش الصغير اللي كان مدرسه كلها ما جاياش متمت ولا حتى 80 متر، يطلعونا في الحوش ويقولوا نصلي ازاي، في المدارس علمنا كده لما يقرا الكتاب ما يلقاش هذه التفاصيل. طب لكن هي اركان اركان اركان، يبقى الامام الامام يعني اذا كان قرا لك كلمتين او ما قراش او اللي تعلم ونجح في المدارس ما حاولش بعد ما تعلم يفتح كتاب ثاني ولا يحاول وعاوز يبقى امام وخلاص بيجي امام بيجي امام. والموضة العجيبة دلوقت ان الناس بتقول لك ندرب الناس على الامام، يجيب عيل يقول لي ندرب يصلي امام، لكن مشى اللي بيعمل كده مشى يعمل لي ايه، بيقول ايه جاب عيل يخليه يصلي يا عم الله يكرم حفظ القران خليه سنه 2 3 4 5 يقرا القران وهو مأموم، خليه يعيش مأموم سنين طويله ويسمع القران ولما يشب وينضج ينضج عقلا وينضج ثقافة وينضج نفسيا يبقى يؤم الناس، انما ختم ولسه يدوب 15 سنة ويقول له صلي امام، فاجحاف به هو اجحاف به هو واستقلال بالصلاة بل هذا الذي فعل هذا جعل نفسه في موضع الفتنة الذي حذر منها رسول الله. اللي يقدم عيل يقول للصلاة الإمام حط نفسه في الفتنة، يعني وقال بادروا بالأعمال ستة من قيام أعمال يعني علامات الساعة، ونشوا يتغنون بالقرآن يقدمون أحدهم لأمهم ولو كان أقلهم فقها. طب الناس اللي يقدم واحد منهم، طب أنت لما كبير وناضج بتقدم عيل ليه؟ يقول لك خليه يتدرب، خليه يتدرب، أصبح حافظ كويس، أهلا وسهلا، أصبح عارف الأحكام. كل ده مش ما يلزمناش احنا، يلزمنا الإمام. الإمام يكون في مستوى النضوج، النضوج العقلي والذهني والنفسي، والنفسي بمعنى النفسي بمعنى يؤمن عليه الفتنة عشان ما يعجبش بنفسه ويغتر. أنا قلت هذا اللي خلوه يصلي الإمام هو 15 سنة ممكن يغتر ويفتتن وطول عمره ما يتعلم حاجة، لأنه صلى خلاص بقى إمام حدش يكلم، بقى إمام مش هيتعلم، بقى إمام مش هيستزيدنا، مش هيستزيدنا للعلم. وبعدين أعجب بنفسه، بدل ما أعجب يبقى عليه العوض، لو ظل معجبا يبقى اغتر، ولو عاش في الغرور يبقى احنا ضيعناه كده، ضيعنا دينه عشان قلنا له يبقى إمام. مش عارف الكلام ده الناس بتفكر ازاي، ولا حد يشير ولا حد له كبير، ما عادش فيه للأسف. الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش كبير اللي هي الدين والصلاة والعباد، يعني أي حاجة فيها كبير، المعلم بتاع الدهان له كبير، وبتاع المحارة للكبير، واللي بيبني للكبير، وتجار الحديد لهم كبير، وتجار الخردة لهم كبير، كل حاجة لهم كبير، ما عدا الإيه؟ ما عدا الإمامة والصلاة والعباد. العبادة ما حدش عايز يكبر فيها حد، لا معترفين بالرسمي ولا معترفين بغير الرسمي، يعني ما فيش كبير. وتنصحه يحط دماغه في الأرض وعمل نفسه خلاص يعرف كل حاجة، يوم يقول له يعمل كده في دماغه مش عايز يسمع الكلام. طب تعمل ليه ده؟ متى يتعلم ومن أين يتعلم؟ يبقى هي دي علامة الساعة، لأن علامة الساعة تجمع بين قلة العلم وسوء العمل، قلة العلم وسوء العمل والتكابر على العلم، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي ويوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من صلاته، قال: من المتكلم آنفا؟ سمع صوت يعني. قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت بضعة عشر أو بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. رواه أحمد البخاري ومالك أبو داود. يبقى الرجل حس بنعم الله عليه، فقال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. زود حاجة كده إيه يعني، أحس أنه عاوز يقولها. فسمعه النبي وقال: شفت كم وثلاثين ملك عاوزين كلهم بيجري عاوز يسجلها عشان عجبتهم ولقوها فيها إيه شيء من الثناء والمجد والتمجيد لله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى يجوز بعد سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأيضا عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. رواه مسلم والإمام أحمد أبو داود والترمذي. عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وفي لفظ يدعو إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو قالب من الوسخ. رواه أحمد والمسلم وأبو داود. عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه الإمام مسلم. كل هذا دعاء يقال بعد الركوع، وصح عنه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده لربي الحمد لرب الحمد. يبقى أجمع الصيغ: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا قلت دول كلهم يبقى حاجة جميلة جدا، وهذا كأنك قناتك كالكنوتك تماما يعني. نعم استمع. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ذا الجد يعني صاحب الجد، يعني صاحب الحظ الأوفى، صاحب الحظ الأوفى من المكان الغنى والقوة والكلام ده كله، لا يغني عن الله ولا يشفع مع الله ولا يعني يشفع للناس من دون الله، يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني هذا الذي له غنى أو ثراء لا ينفعه فهو فقير إليك. ولا ينفع ذا الجد يعني ذا معناه صاحب، صاحب الجد يعني صاحب الحظ، صاحب الحظ من المال، صاحب الحظ من الغنى، من العزوة، من الكثرة، من القوة، لا ينفعه ذلك، وإنما هو فقير إلى الله، ولا ينفعه إلا أن يخشع ويخضع لله رب العالمين. السجود وللهوي الأول، الهوي من الركوع، يعني كيف يهوي إلى السجود بعد ما قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ما فيش والشكر، ما فيش والشكر، ما تقولش والشكر، هذيك قدامك كلام كثير، اشمعنى مش قادر تحفظ ذا، قول ربنا ولك الحمد، انما والشكر مش موجود، ما تزودش العبادة، صلوا كما رأيتموني أصلي. ذهب الجمهور إلى أن استحباب وضع الركبتين قبل اليدين عند الهوي إلى السجود. كيف ينزل إلى السجود؟ يعني هل ينزل بركبتيه أولا أو ينزل بيديه أولا؟ الهيئة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يضع ركبتيه قبل اليدين، حكاه ابن المنذر عن عمر النخعي ومسلم ابن يسار أو مسلم ابن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال ابن المنذر وبه أقول، وحكاه ابو الطيب عن عامة الفقهاء، قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه، يعني ينزل برجليه الأول وبعدين يحط يده على الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته، ثم جبهته وأنفه. هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم أو شريك بن عاصم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يروى في فعله ما يخالف ذلك. وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل ركبتيه. مالك وابن حزم والأوزاعي ومن أئمة الفقه، يعني أن ممكن يضع هو نازل يحط رجله قبل ركبتيه. وهي رواية عن أحمد، قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، وقال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث. وأما كيفية الرفع، يبقى الكيفية إما تنزل على ركبتيك، وده الأفضل وده الأصح وده اللي فيه إجماع تقريبا من الصحابة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تنزل برجليك، ودي تنفع مع أصحاب الأعذار ما قدرش يتحمل على ركبيه ركبتيه، يبقى يعمل إيه؟ ينزل على أديه عشان يحمل على أديه أيسر له. الأفضل لو نزل على الركبة بعدين الإيدين بعدين الجبهة بالترتيب كده، بعدين يرفع الجبهة ويرفع الإيدين ويرفع الركبة، إذا ما نزل بالترتيب كده يطلع بنفس الإيه؟ نفس النظام، يعني آخر جزء اللي هو وجهه وضع على الأرض يرفعه أولا، بعدين يرفع إيديه ويرفع رجليه ويقوم، أو يستعين بيديه فلا حرج كما رأى مالك والأوزاعي وابن حزم. السجود الرفع طبعا من السجود حين القيام إلى الركعة الثانية فيه خلاف، المستحب عند الجمهور أن يرفع يديه كما قلنا يدين قبل ركبتين، أو يرفع ركبتين قبل اليدين، كلاهما جائز إن شاء الله. هيئة السجود، يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي. كيفية السجود بقى أو الهيئة، الهيئة معناها كيف يكون شكل الإنسان وهو إيه؟ قائم أو راكع أو ساجد. أولا تمكين أنفته وجبهته من الأرض، تمكين الأنف أنفه، تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض، دي تبقى محمل على الأرض متمكنة، وجهه متمكن على الأرض، الجبهة مع الآن. ساعات الجناس يبقى ساجد وعمل كده، منفعش على طرف الأصابع ولا كده في السجود. أنت تحط إيدك كفك على الأرض تحملها كويس كده تريحها، وتجافي بين جنبيك وتخليها بحزة الأذنين أو بحزة الكتفين، أو الكتف في حزة الكف في حزة الكتفين والأصابع في حزة الأذنين. ده أنت ساجد، والفتحة المسافة بين الإيدين تبقى واسعة، بحيث يعني زي ما قالوا باتساع الصدر كده. يبقى إيديك على جنب اليمين على الودن اليمين، والشمال جنب الودن الإيه؟ الشمال. الكف تحازي، أو أول الكف يحازي الكتف، وأطراف الأصابع تحازي مين؟ ده أنت ساجد. أحد حازين عليكم السجود نسجد على الأرض ولا إيه؟ ولا واضحة؟ مش أنا ساجد أهو؟ صرت أنا ساجد كده على الأرض. يبقى آدي إيديه مقابلة للكتف، وأطرافه مقابلة للإيه؟ للأذن. تمكين عن فيه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه، ما يلزقش جنبه إيه؟ في صدره. إذا كان الصف مزدحم يعني والدنيا قالوا زحمة ماشي، إنما الأساس كده يجافي بين جنبيه، وما يسندش كوعه ده ولا ذراعه العضد على ركبته، ما يسندش على ركبته ولا يفرش على الأرض. يبقى مرفوعة كده ساجد، ودول مرفوعين لا ينومهم على الأرض كافتراش الثعلب، ولا يحطهم على ركب، يعني يحطهم على الأرض نايمين كده، ما يحطش كعانه كلهم على الأرض كده زي الثعلب اللي نايم ولا الثاني اللي زيه، إنما يرفع إيديه. اللهم صل على سيدنا محمد. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ساجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. رواه أبو داود وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته. ما بقاش الأنف مرفوع عن الأرض والجبهة إلا في الأرض بس، الاثنين يبقوا مع بعض. ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذوة من كفيه، حذوة من كفيه. رواه ابن خزيمة والترمذي وقال حسن صحيح. وضع الكفين حذوة الأذنين أو حذو المنكبين لنمرة 2، قد ورد هذا وذاك، وجمع بعض العلماء بين الروايتين بأن يجعل طرفي الإبهامين حذو الأذنين وراحتيه حذو منكبين. يبقى الأصابع طرف الأصابع حذو الأذن، والكف حذاء إليه المنكب اللي هو ده، المنكب اللي هو بيجمع ما بين الكتف وما بين العضد اسمه المنكب. ده المنكب اللي هو إيه؟ المفصل ما بين العضد بتاع الدراع وبين الإيه؟ كتف. سبحان الله اللي كون هذا الجسم، خلقك فسواك فعدله. أن يبسط أصابعه مضمومة هو ساجد يعمل كده، ما يفرشحش ولا يضمهمش، لا يفسح كده بينهم ولا يضم. في الركوع بنفسح بينهم، في السجود مضمومين كده متجهين ناحية القبلة، وما يضمش كده، ما يقبضش، لا يقبض. الضم معناها الأصابع جنب بعض، إنما القبض إيه؟ قبض زي كده زي البنية، ده قبض، انما ضم مضمومين مع بعض، ما يعملهمش كده وساجد، يضمهم وما يعملش، ما لا يقبضهم قبضا. نسال الله توفيق الهدايه. خلي بالك اي حاجه عملها النبي عليه الصلاه والسلام لازم يبقى متممه للعباده، وتبقى ضروريه للعباده. ما نقولش يعني دي مهمه، مش اهم حاجه ركوع، ممكن يسيب الركوع سجودك، اهم حاجه القلب. كلام عن نيه، كلام عن نيه ما يعرفش يركع، كلام عن نيه ما يعرفش يسجد، كلام عني ما عرفش هيئة الركوع على السجود. ما ينفعش النية لوحديها، ذلك الحد يقول إنما الأعمال بالنية. يبقى الأعمال موجودة، في أعمال ومعها نية، مش نية أعمال من غير نية ما ينفعش، ونية من غير عمل ما يصلحش، الاثنين مع بعض ماشيين. يعني أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة زي ما قلنا باتجاه الإيه؟ اتجاه القبلة كده، ما يعملش لكده ولا كده. في واحد بيعمل كده، تاجد بيعمل كده، منفعش. يستقبل القبلة غير الأمام، الأصابع للأمام، منفعش كده يحطهم قبال بعض ولا كده البرة. من حديث أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع عليه غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه غير مفترشهما، يعني ما يحطش ايديه ما يفرشش على الارض كده، غير مفترشهما ولا قابضهما، واستقبل باطراف اصابعه واصابعه اصابع رجليه القبل، يبقى اصابع يديه ناحيه القبله واصابع رجليه ناحيه الايه القبله ايضا، وهو ساجد، وهو ساجد. يبقى يعني القدمين تبقى محمل على الاصابع متساجد، متساجد في الارض، القدم المسمى محمل على ايه اطراف الاصابع، والاصابع ناحيه القبله. في واحد يبقى رافع رجل محمل رجل، واحد يبقى ساجد ومجهز نفسه على القعاد عشان يقعد، ما ينفعش تنوم رجليك وانت ساجد، وانت ساجد اطراف القدمين منصوبتان، القدمان منصوبتان. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي سابها كده هو في الفراش ومشى، وجاء فكر ان راح لواحدة تاني من الازواج، فراح لجدة الجامع عليه الصلاة والسلام، فأطال السجود أطال السجود، فعلا خافت يكون حصل لي حاجة ولا مات ولا بتاع، فقال انا رافع قدمي كده، فراح تحركت اسبوعه عشان تتاكد ان هو ايه حي صلى الله عليه وسلم. في واحد عاوز ينام وبقي مقدار السجود، الحديث بقيه كان نعم ماذا نقول في السجود؟ ما لسه ما قلناش حاجه، ما في واحد في ناس زايفه اصلا عايز تروح جناح ولا بس خلاص عمك الحج جعيد ولا مش فضيلكم ماشي عم. نقول السجود يعني نقول السجود ان شاء الله مسموح النهارده. الله سبحان الله ما حدش يقدر يلمكم بعد كل يا ولد ليه ما حدش يقدر يلمكم بعد رمضان، يا رمضان جمعكم، نسأل الله أن يجمعكم في الجنة، نسأل الله أن يجمعكم في الجنة. يعني الصيام يخلي الناس محترمة تماما مؤدبة وهادية مع الكلام، اقعد اقعد امشي امشي من بعد الصيام. السلام عليكم، أي خدمة؟ ويسيب الجمع يجري ما شاء الله، أي خدمة. فين عبد الهادي أبو قشر؟ سأل عليه وشوف راح فين هو التاني. اللهم صل على سيدنا محمد. مقدار السجود وأذكار السجود، السجود قلنا ركن، والسجود يبقى هيئة الجبهة على الأرض، والإيدين بحذا الكتفين أو المنكبين والأذنين، مضموم الأصابع متجه القبلة، أصابع القدمين متجه القبلة والقدمين واقفتان. يستحب في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى. فعن عقبة بن عامر قال لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وسنده جيد. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام في سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنة. قال الترمذي حسن صحيح أيضا. وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات. نقولنا الأصل أن يطمئن راكعا أو ساجدا، يعني سجد وضع جبهته على الأرض بنمرة واحد كفرض، بعدين يبتدي يسبح، لا بغي أن يقل عن إيه عن ثلاث. الطمأنينة اللي هي فرض، الطمأنينة اللي هي فرض ما يصحش من غيرها الصلاة مقدار تسبيحة. يعني يطمئن إزاي؟ اطمئنيت الله اكبر، مقدار تسبيحه كده اطمئنيت، ابتدي اسبح بعد كده. يبقى اطمئنينه اولا، وبعديها سبحان ربي الاعلى. اطمئنينه يستقر على الارض بمقدار تسبيحه على الاقل، تسبيحه بانسان عاقل، يعني انسان ايه سبحان ربي الاعلى بالشبس ما ينفعش، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى دي معناها اخذت ايه، اخذت لما تبص الثواني كده سبحان ربي الأعلى تلقى ثلاث ثواني ماشي مثلا أو سنتين ونص، سبحان ربي يبقى سنتين ونص لمقدار الخشوع. فأنت تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى تكمل الثلاثة عشان تبقى عملت السنة. إن كملت السنة تبقى عملت إيه ثلاثة، يبقى كده كملت السنة، الأساس في السنة. اللهم صل على سيدنا محمد. وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص الرجل من الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات، وأما أدنى ما يجزئ فالجمهور على أن أقل ما يجزئ في الركوع والسجود هو قدر الطمأنينة بقدر تسبيحة واحدة. قد تقدم أن الطمأنينة هي الفرض وهي مقدرة بمقدار هذه التسبيحة، يبقى فرضك تسبيحة، فرض لازم تستقر بمقدار تسبيحة. وأما كمال التسبيح يا مستعجل يا مستعجل أنت أبو قش والجديان والزعفات كلهم مستعجل ليه؟ كمال التسبيح بقى يعني الركوع كده ثلاثة ده أدنى يعني ده إيه كده صح الركوع ثلاثة، إنما كماله يكمله إزاي؟ قدره قدره بعض العلماء بعشر تسبيحات، بعشر تسبيحات لسعيد سعيد بن جبير، حديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام الفتى اللي هو عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا أي حسبنا في ركوع عشر تسبيحات، قدروها بعشر تسبيحات، حذرنا يعني قدرنا، وفي السجود عشر تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد. قال الشوكاني فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات، والأصح أن المنفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أفضل وأولى. والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بذلك، وكان الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل كذلك عليه أن يطيل كما أطال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر ينبغي لكل إمام أن يخفف لأمره صلى الله عليه وسلم، وأن علم قوة ممن خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من حادث أو شغل عارض أو حاجة أو حدث وغير ذلك. قال ابن المبارك أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات على الأقل، يعني لكي يسبح المأموم خلفه ثلاث تسبيحات. الإمام بيسجد الأول ويليه مين؟ المأموم. فالإمام على ما يسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يكون لسه المأموم إيه؟ أحيانا الإمام يقولهم ثلاثة والمأموم لسه هيسجد، يرفع الإمام ما ينفعش، نخلي الإمام يطول زود تسبيحتين أو أربعة بحيث الجواتر ثلاثة خمسة سبعة بحيث المأموم يسجد خلفه ويقول ثلاثة على الأقل، عشان المأموم يقول ورايا ثلاثة يبقى أنا أقول كام؟ خمسة لأن أنت بكسر. وكذلك في الركوع والأفضل أن يطمئن الإمام راكعا ويطمئن لركوع المأمومين وبعدين يحسب الخمسة، تجي هم ركعوا معاه يقول خمسة، يبقى يقول خمسة من وراءه يقول ثلاثة أو يقول سبعة ومن وراءه يقولون إيه خمسة. والمستحب أن لا يقتصر المصلي على التسبيح بل يزيد عليه ما شاء من الدعاء بالذات في السجود. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون أحدكم من ربه أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. وقال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ما فيش قرآن في الركوع ولا السجود لكن فيه دعاء. فأما الركوع فعظموا فيه الرب أي سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي جدير بأن يستجاب لكم وحقيق أن يستجاب لكم. يبقى في السجود يستحب الإيه؟ الدعاء. احنا في الركوع قلنا سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، ده دعاء، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام. في السجود تقول من الدعاء ما شئت من الدعاء الوارد، من الدعاء الوارد. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. كفي السجود روى الإمام مسلم والإمام أحمد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت بضم التاء، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. لما يقرأ في الكتاب مش عارف يقرأ ما تعلمش ما علموش القراءة ولا تهجي فأقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت، ما ينفعش آمنت ولا أسلمت، لمت آمنت سجدت أنا التاء بتاعة المتكلم. يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد قال ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده شوف بقى اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا عن شمالي نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا من خلفي نورا من فوقي نورا من تحتي نورا واجعلني أو قال واجعل لي نورا رواه الإمام مسلم وأحمد. قال النووي قال العلماء سأل النور أي النبي عليه السلام طلب النور من ربه في جميع أعضائه وجميع جهاته والمراد بيان الحق لما يكون مشى على بين على نور ربنا ينور له الطريق يعني الحق يستبين له يستبين له فيما يقول وفيما يفعل وفيما يرى الحق يستبين له فيما يقول وفيما يفعل وفيما يرى فيما يرى بعينه أو يرى رؤيا بعقله صلى الله عليه وسلم. لما تقول أحيانا كان يقول إذا خرج إلى صلاة الصبح إذا خرج إلى صلاة الصبح اللهم اجعل في قلبي نورا في بصر نورا في سمع نورا أمامي نورا خلفي نورا عن يميني نورا عن شمالي نورا معناه أن ربنا ينور عليك يجعلك في نور إذا تكلمت تقول كلام صح يستبين لك الحق تتكلم به وإذا تصرفت تصرفا تتصرف تصرف سليما مطابقا للشرع لا تخطئ لا تزل الله يصونك ويحميك وإذا فكرت تفكر تفكير سليم ما يطلعش تفكيرك شمال ويمين يشج إذا كان لك رأي يخرج رأيك على صواب على بينة من النور الذي رزقته من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالته وجملته في جهات الست حتى لا يزيغ شيء منها أبدا صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أنه كان يقول في سجوده رب أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها رواه أحمد. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانته وسره. عن عائشة اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قالها في سجوده صلى الله عليه وسلم. وإلا حديث اللي قلنا عليه قالت فقدت رسول الله أن خرج معرفش راح فين عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت. فقالت عائشة بأبي أنت أمي إني لفي شأن وأنت في شأن آخر أنا خايفة تكون رحت للنساء التانيين وأنت مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. رواه مسلم وأحمد والنسائي. وكان يقول في سجوده اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت يقولها في سجوده صلى الله عليه وسلم. باقي الجلوس بين السجدتين والدعاء بين السجدتين وجلسة الاستراحة والجلوس للتشهد وهذا في العصر إن شاء الله. تروح جناح قبل العصر أم الحج يا مسهل الله المستعان. حديث بقية أنت بصحة وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.